عليهم بها، فكانوا أهل شرك وعبادة للأوثان واتخاذا للأنداد، وهذا أظلم الظلم. والظلم الآخر ظلم العباد بالبغي والبخس والتطفيف في الميزان وقطع الطريق والعثو في الأرض فسادا. فكانوا مع شركهم بالله عز وجل يبخسون المكاييل والموازين ويغشون في المعاملات وينقصون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين. ولهذا فإن مما يعرفون به قطع الطريق، قطع الطريق والاعتداء على الناس في أموالهم وبخسهم في المعاملات. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم نبيه شعيب فدعاهم أولا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير نعمة الله عليكم عظيمة عندكم أرزاق عندكم أشجار فتفضل الله عليكم بمنن عظيمة أغناكم سبحانه وتعالى من واسع فضله. مع هذه النعم والعيش الطيب والرغد تعتدون على الناس وتقطعون الطريق وتبخسون في الميزان. قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني ما جعل الله لكم من خير وتفضل به عليكم من عطاء ومن عليكم به من أرزاق وأشجار وثمار وخيرات، هذه خير لكم، خير لكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، خير لكم هذا بقية الله الذي أنعم الله بكم عليه، أنعم به عليكم من منن وفضائل وعطايا وخيرات أشجار وثمار ونعم. بقية الله خير لكم، خير لكم من هذا الذي تفعلونه من بخس للناس وظلم لهم وأخذ لأموالهم بغير الحق وقطع الطريق وإفساد في الأرض، بقية الله خير لكم. فكان ناصحا رفيقا حليما واعظا مؤثرا، لكن ما كان لذلك أثر على قومه، بل قابلوا دعوته بالعناد والصدود ورد ما دعاهم إليه من توحيد وترك للظلم. قال لهم، ذكرهم الخير الذي أدره الله عليهم، ذكرهم الخير الذي أدره الله عليهم. قال إني أراكم بخير، وقال بقية الله خير لكم، يعني الذي أعطاكم الله عز وجل حلالا ورزقكم به وتفضل خير لكم من هذه الأشياء التي تأخذونها بالحرام بالبخس والظلم والتطفيف الميزان وقطع الطريق وظلم الناس، هذا الحلال الذي أعطاكم الله خير لكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يغتر بكثرة المال إذا جاء من طرق خبيثة. بقية الله يعني ما أعطاهم الله عز وجل من مال حلال طيب فيه غنية وفيه كفاية، وهو خير عظيم. إني أراكم بخير، فكان يذكرهم بذلك وأن الله أدر عليهم الأرزاق والنعم المتنوعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم، وخوفهم من عذاب الله المحيط في الدنيا وفي الآخرة، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال لهم في تخويفه لهم من عذاب الله: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي بكم، لا يغادر منكم أحدا ولا ينجو منه أحد، يشملكم أجمعين، يهلككم أجمعين، عذاب محيط بكم، لن ينجو منكم أحد من عذاب الله عز وجل. وهو محيط بكم في هذه الدنيا، لا يسلم منه أحد منكم، وفي الآخرة أيضا عذاب دائم ومستمر. فكان يذكرهم ويخوفهم بعذاب الله وسخطه وعقابه جل وعلا، فأجابوا ساخرين وردوا عليه متهكمين مستهزئين. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد، صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا دين الآباء، دين الأجداد، ورثناه عن آبائنا وعن أجدادنا، لا يمكن أن نتركه من أجل صلاتك هذه التي تأمرك بهذا. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. الحسن البصري رحمه الله قال: إي والله تأمره بهذا، إي والله تأمره بهذا. الصلاة تأمر بكل خير ورفعة وفلاح في الدنيا والآخرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن كل شر، الصلاة تجمع بين أمرين: معونة على الخير ومزدجر عن الشر، استعينوا بالصبر والصلاة، معونة على كل خير وناهية عن كل شر. ولا يزال العبد موفقا ما كان محافظا على الصلوات المكتوبة التي كتبها الله عليه في أوقاتها كما أمره الله سبحانه وتعالى بها. قالوا على سبيل السخرية والتهكم بنبي الله شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ما يعبد آباؤنا هذه عقدة في جميع الأمم على مر التاريخ، ما يعبد آباؤنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، لا يمكن نترك طريقهم من أجل صلاتك هذه. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظر الكلام الفاسد، كل الفساد الذي يلقاه عليهم الشيطان: نفعل في أموالنا، يعني هذه عبارة يجيب بها كل من يريد أن يتعامل بماله معاملة محرمة. إذا قيل له هذا حرام يقول: أنا حر في مالي، أنا حر في مالي، هذا مالي، أنا أتصرف فيه كيف أشاء، ما أحد يعترض علي في مال هو ملك لي، أنا أتصرف فيه كيف أشاء كيف أشاء. فهذه أيضا جوابهم في ما يتعلق بالمال، وهو جواب كل مبطل يتعامل بالمال معاملة محرمة، يقول: أنا حر في مالي. ينسى نعمة الله عليه، وينسى فضل الله عليه، وينسى حدود الله التي حدها له في المال، ينسى أنه سيقف يوما بين يدي الله ويسأله عن المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وأن قالوا: وأن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هل قصدوا وصفه بذلك حقيقة؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، هل قصدوا وصفه فعلا أن حليم رشيد؟ لا، قالوا ذلك سخرية وتهكما، سخرية وتهكما، مثل ما يقال عادة في بعض أهل السفة إذا يريد يرد مثلا قول ناصح يقول أنت العاقل أنت الكذا، ويسخر ما يقصد حقيقة المعنى. قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوا ذلك سخرية واستهزان، ومقصودهم كيف تكون أنت كذلك وآباؤنا ضالون غاوون، وأنت الذي انفردت من هؤلاء كلهم بالحلم والرشاد، أنت الحليم الرشيد، إذن آباؤنا كلهم ضلال غوات وأنت وحدك الحليم الرشيد. قالوا ذلك سخرية بنبي الله عليه السلام. قالوا نحن جازمون مصرون على عبادة ما كان يعبد آباؤنا، وجازمون على أن نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون، فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا كان جوابهم وردهم للدعوة الرفيقة اللطيفة العظيمة من نبي الله شعيب. فماذا قال عليه السلام؟ فقال لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي أغناني الله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا وأنا أول تارك لها، مع أن الله أعطاني ووسع علي وأنا محتاج إلى المعاملة، ولكني متقيد بطاعة ربي، إن أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح، أي أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، استمر في خطابه اللطيف ومحاجة لقومه برفق ولطف وملاينة لهم وملاطفة في الخطاب، يا قوم، استميلهم إلى الحق رحمة بهم ورجاء في خلاص من هذا البلاء الذي هم فيه والشر والفساد. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، الآن هم سخروا تهكموا به وقالوا انفردت أنت وحدك عن الآباء بهذا الذي جئت به، أنت وحدك الحليم، أنت الرشيد وحدك. قال لهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ماذا يكون الأمر؟ على بينة من الله عز وجل، ورزقني منه رزقا حسنا، قيل النبوة، تفضل علي بأن جعلني نبيا بعثني إليكم، أرأيتم إن كنت كذلك على بينة وعندي حجة من الله ومبلغ لدين الله، والله رزقني هذا الأمر وتفضل به علي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قيل رزقا حسنا أي النبوة، وقيل ما ذكره الشيخ هنا أغناني أي بالمال وأعطاني من, من, من فضله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير والسياق يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، يحتمل المعنيين. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا كلام عظيم جدا، ويجب أن يكون نصب عيني كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول لما تقولون ما لا تفعلون، ويقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. بعض السلف يقول هذه الثلاث الآيات ينبغي أن تكون أمام ناظري كل داعية إلى الله. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أنهاكم عن شيء وأخالفكم إليه وأسبقكم إلى فعله، ولهذا فالداعي إلى الله هو السباق دائما. إلى إلى إلى الخيرات، والسباق إلى البعد عن المحرمات والمنكرات. قال المعنى: ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا أنا أول تارك لها، مع أن الله أعطاني ووسع علي رزقني منه رزقا حسنا، وأنا محتاج إلى المعاملة والبيع والشراء إلى آخره، ولكني متقيد بطاعة ربي. وهذا التقيد بطاعة الله سبحانه وتعالى لا يكون خسارة للمرء، بل ربحا له وغنيمة في الدنيا والآخرة، ربحا وغنيمة له في دنياه وأخرى. إن أريد فيما أقول وأبين إلا الإصلاح، هذا هو غايتي وهدفي، ليس لي أي غرض آخر، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما أريد من مخاطبتي لكم ووعظي ووعظكم وتذكيركم إلا إصلاحكم وتخليصكم من هذا الشر والظلم الذي أنتم فيه. إن أريد إلا الإصلاح، أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية، ما استطعت. قال: وما توفيقي إلا بالله. والناس بين موفق ومخذول، والموفق هو من وكله الله إليه سبحانه، والمخذول هو من وكله الله إلى نفسه. من وكل إلى نفسه وكل إلى خذلان، والموفق هو من وكله الله إليه. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إصابتي للحق قيامي به دعوتي إليه إلا بالله، هو الموفق المؤيد المعين سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا فيه الجمع بين التوكل وبذل السبب، مثل فاعبده وتوكل عليه، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. عليه توكلت، اعتمد عليه في كل أموري وأفوض أموري إليه سبحانه، وإليه أنيب، أي أسعى طالبا رضاه، مقبلا عليه، مجانبا ما يسخطه سبحانه وما نهى عنه جل في علاه. ثم قال رحمه الله: ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان، فقال: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم عرض عليهم التوبة ورغبهم فيها، فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فلم يفد فيهم. خوفهم أخذات الأمم، أخذات جمع أخذة أي عقوبات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخذه جمعها أخذات، فأخذهم أخذة رابية، جمع أخذة أخذات، المراد أخذات أي عقوبات. خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان، وخص في التخويف تذكيرهم بقوم لوط، تذكيرهم بقوم لوط، ذكرهم بأخذات الأمم عموما، وذكرهم خاصة بعقوبة قوم لوط مرت معنا قريبا. قال: لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم معاداتي في دعوتي لكم إلى توحيد الله وإلى ترك الظلم، لا تحملكم هذه المعادات إلى الإصرار على ما أنتم عليه من كفر وظلم، فتحل بكم العقوبة مثل ما حل بمن قبلكم، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ذكرهم على الترتيب، ذكرهم على الترتيب، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، وذكرهم على الترتيب. ولهذا هذه الآية من يحفظها يحفظ ترتيب هؤلاء، ترتيب هؤلاء الأنبياء، وهي أخصر آية فيما يعني أذكر الله أعلم جمعت الأنبياء مرتبين في موضع واحد، في آية واحدة مختصرة. قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب الذي هو بعدهم المخاطب قومه بهذا الخطاب، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ببعيد زمانا أو مكانا، وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول ابن كثير يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين معا، أي في الزمان والمكان. فهم من حيث الزمان ليس زمانهم بعيد عنكم، قريب، ومن حيث المكان هم سامتين لكم، قريبين منكم، لأن منطقة هؤلاء التي هي مدين قريبة من جهة الشام، ومنطقة سدوم التي هي قوم شعيب وراءهم وليست بعيدة عنهم. والله لما ذكر في سورة الحجر عذاب القومين، قوم أصحاب الأيكة وقوم لوط، قال وإنهما لبإمام مبين، وإنهما لبإمام مبين، إمام يعني طريق، والطريق يسمى إمام لأنه يؤتم، يسار فيه ويؤتم بالسير فيه، فكانوا في إمام مبين، في طريق مبين واضح يمر عليه، خاصة المخاطبون ابتداء كفار قريش في تجارتهم إلى الشام يمرون بمدين ويمرون به، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال أيضا في الفرقان أفلم تكونوا ترونها، يعني ترون القرية التي حل بها العذاب. فكانت مدين قريبة من سدوم، فما ليست بعيدة عنهم، فالمكان مكان المعذبين قريب وزمان المعذبين قريب، ما أنتم من قوم لوط ببعيد، وأنتم تعرفون العقوبة التي أحلها الله بهم، عقوبة شديدة يذكرهم بها، قلب الله القرية كاملا، عاليها سافلة، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وهي قريبة منهم زمانا ومكانا. هذا كلام موقظ أو ليس موقظ، يخوف، لكن لم يبالوا بذلك. عرض عليهم التوبة والإنابة إلى الله، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ترفق بهم، نصحهم، خوفهم، دعاهم إلى التوبة إلى الله، الإنابة، الاستغفار، ذكرهم بالرحمة، رحمة الله عز وجل، وأنه الودود جل وعلا. كل ذلك فعله، لكن بماذا أجابوا؟ قالوا فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا لعنادهم وبغضهم البليغ للحق، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا قالوه لمن؟ يقول ابن تيمية رحمه الله قالوه لخطيب الأنبياء، قالوه لخطيب الأنبياء، قالوا ما نفقه كثير مما تقول، كلام غير واضح غير مفهوم، ما نفهم كلامك، كلامك غير واضح. يقولون هذا لمن؟ خطيب الأنبياء، وصف بهذا لحسن خطابته وحسن بيانه وجمال إيضاحه. يقول ما نفقه هذا القول منهم، هل هو حقيقة أنهم ما يفهمون كلامه، غير مفهوم الكلام غير واضح؟ البلاء ليس في وضوح الكلام، وإنما في القلوب وفسادها، القلوب المظلمة المتلوثة بالضلال والباطل، المتحجرة في ضلالها وباطلها. قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا هذا تهكما به وتضجرا من دعوته، مع أن دعوته رفيقة لطيفة في غاية اللطافة. آخر ما قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، كلام من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون وأرفق ما يكون وألطف ما يكون وأوضح ما يكون. قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. قال الشيخ وهذا لعنادهم وبغضهم البليغ للحق، لو السبب ما هو عدم فهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ما نرى لك أي قدر عندنا ولا أي شأن، أنت ضعيف وحقك الرجم، نقتلك هذا حقك، لكن ما يمنعنا من أن نقوم برجمك وقتلك إلا مكانة قومك ومنزلة قومك، وإلا أنت لا شأن لك ولا مكانة لك وأنت رجل ضعيف. وقال عدد من المفسرين، الله أعلم بذلك، عدد من المفسرين من السلف قالوا ضعيفا كان ضرير البصر، كان ضرير البصر، فقالوا يعني أنت رجل ضرير وضعيف ولا لك شأن ولا لك مكانة عندنا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا مكانة رهطك وعشيرتك ومكانتهم لقمنا برجمك. الآن القضية فيها رجم وقتل وتخويف بالقتل، وأن الذي منعهم من ذلك تقدير قومه وعشيرته، لولا رهطك. غالبا في مثل هذا الموطن من هو متعرض لمثل هذا الشيء ربما يشكرهم على تقديرهم لقومه، وأنهم قدروا قومه وعرفوا مكانة قومه وتركوا من أجل قومه وأن قومه لهم مكانة، ربما يشكرهم على ذلك. هذا ما التفت إليه ولا خرب منه، همه كله توحيد الله وتعظيم الله. قال لهم يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أرهطي أعز عليكم من الله، يعني تتركون قتلي خوفا من قومي ولا تخافون الله رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وآخذ بناصية كل دابة سبحانه وتعالى، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، جعلتم جناب الله عز وجل وراءكم معرضين. إن ربي بما تعملون محيط، جميع أعمالكم أحاط بها سبحانه وتعالى علما ولا يخفى عليه منكم خافية. وذكر العلم في مقام إنكار الباطل هو من باب الوعيد والتهديد والتخويف. إن ربي بما تعملون محيط، الله جل وعلا محيط بكم، عليم بكم، وجميع أقوالكم وأعمالكم محصات. ثم أخذ مأخذا آخر وهو إنذارهم من العقوبة التي دنا وقوعها وقرب مجيئها. ثم لما قال رحمه الله: ثم لما رأى عتوهم قال يا قوم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا يختنقون من شدته. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، هكذا في نسختي. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا يختنقون من شدته. ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل، فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. لما رأى نبي الله شعيب عليه السلام عتوهم، أي شدة صدودهم وامتناعهم وإبائهم وعدم قبولهم للحق الذي يدعوهم إليه، لما رأى الأمر مغلق تماما لا يستجيبون بل لا يزدادون إلا عنادا ويتهددون نبيهم بالقتل، قال لهم حينئذ اعملوا على مكانتكم، على مكانتكم على طريقتكم على دينكم هذا الذي أنتم عليه، اعملوا على مكانتكم إني عامل على ما أنا عليه من توحيد وتعظيم لله وتمجيد له وقيام بطاعته ودعوة إليه ونصح لعباده، اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وعلموا، قال سوف تعلمون، وعلموا ذلك لما حلت بهم العقوبة ورأوها، علموا بهذا الوعد أو الوعيد الذي توعدهم به، وعلموا ما هم عليه من ضلال وظلم وسفه وباطل. وارتقبوا إني معكم رقيب، ارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب، أنا منتظر أيضا هذا الذي أذكر لكم من قربي ودنو عقوبة الله لكم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي لا حراك لهم، أصبحوا في ديارهم جاثمين لا حراك لهم، كانوا يتنعمون بالأشجار والخيرات والنعم، ودعاهم إلى ما يكون به لهم نعيم الدنيا والآخرة، فأبوا إلا البقاء على الكفر والظلم والبغي والعدوان حتى نزل بهم العقاب. في هذه الآية قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هذه في سورة هود. في الشعراء في قصتهم قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وفي الأعراف قال فأخذتهم الرجفة، نفس القوم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة أي الأرض تزلزلت من تحتهم، رجفت الأرض أي اهتزت وتزلزلت من تحتهم. هنا تلاحظ أن العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم متنوعة، وهم جمعوا أيضا بين آثام متنوعة، جمعوا بين الشرك النقص في المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم والظلم وقطع الطريق والاستهزاء بالنبي والسخرية الشديدة به مع حسن نصحه وجمال بيانه ووعظه وتذكيره، جمعوا بين أنواع من الذنوب والمعاصي، فتنوعت العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم، فذكر مرة الصيحة ومرة الرجفة ومرة عذاب يوم الظلة. عذاب يوم الظلة وضح الشيخ قال أرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا يختنقوا من شدته، في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها، تجمعوا في ظل هذه السحابة الباردة، فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم وأبادتهم أجمعين وهلكوا تحت هذه الظلة هلاك نفس واحدة. فأحل الله سبحانه وتعالى بهم ثلاث عقوبات، وفي كل سياق ذكر عقوبة كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تناسب المذكور من الإثم والذنب في ذلك السياق. فمثلا في سورة هود في السياق التهكم بالنبي في مواطن وسخرية، يدعوهم ويتهكمون، يسأل صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، سخرية، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، هذا كلام يتكلمون به سخرية بالنبي. ففي هذا السياق ذكر الصيحة، ذكر الصيحة يتناسب مع هذا الفعل الذي كان منهم. وفي سورة الأعراف تهددوا نبيهم بالإخراج من أرضهم وقالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تهددوا بالإخراج، فذكر بعد هذا التهدد العقوبة بماذا؟ الرجفة، فأخذتهم الرجفة، تهددوا بالإخراج من الأرض، نخرجنكم من أرضنا، فذكر العقوبة أن الأرض التي تهددوا بأن يخرجوا منها رجفت بهم وتزلزلت من تحت أقدامهم. في سورة الشعراء هم قالوا له وهو يدعوهم إلى الله وإلى توحيده وترك الظلم، قالوا له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، طلبوا، فذكر الله عز وجل العقوبة في هذا الذي في هذه الظلة التي تجمعوا تحتها فنزلت عليهم منها نار أحرقتهم وأبادتهم أجمعين وأصبحوا خامدين معذبين ملعونين في جميع الأوقات. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفوائد التي تستنبط من هذه القصة، وأنبه إلى أن غدا لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.